في سائر الاوامر فهو يؤديها وينفذها لما استقر في قلبه من تعظيم الله ومحبته. ثم هو في اجتنابه لنواهي الله وتركه لمحارم الله انما ينطلق ايضا من تعظيمه لله، فكل امر يكرهه الله وحرمه الله عليه فهو يبتعد عنه تعظيما لله، يعظم النواهي بتركها تعظيما لله. ولهذا قال بعض السلف في تفسير كلمة التقوى: ان تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وان تترك معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله. قال الله تعالى: ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. ايها المسلم، ان الله ذم المنافقين وعابهم لانهم يؤدون ما يؤدون من اوامر ولكن يؤدونها عن كسل وعن ضعف وعن عدم ايمان بها ويقين بثوابها. قال تعالى: وما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم الا انهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة الا وهم كسالى ولا ينفقون الا وهم كارهون. هكذا المنافق يصلي ولكنه يصلي في كسل، ولكنه يصلي وهو كسلان، وان تظاهر باداء الصلاة لكن في قلبه لكن ليس للصلاة في قلبه تعظيما، لأنه يؤديها مجاملة للناس وتوددا لهم لا عن إيمان ولا عن يقين. وإذا خلا وحده ضيع فرائض الله ولم يؤد لله واجبا. إن أخرج الزكاة أخرجها ونفسه كارهة لها، يعدها ضريبة عليه واقتطاع جزء من ماله بغير حق، فهو لا يؤمن بها ولا يؤمن بمن امر بها واوجبها. ولهذا لا تنفعهم اعمالهم لانهم كفروا بالله ورسوله، فاداؤهم للفرائض من باب مجاملة العباد، واذا خلوا بطلوا اوامر الله وارتكبوا نواهيه. اما المؤمن فلا، يعد الواجبات وينفذ الاوامر طاعة لربه واستجابة لربه، فهو على يقين من كل امر يعمله وعلى يقين من كل نهي يجتنبه. الامر لذلك تعظيم الله بامتثال امره وتعظيم الله بالبعد عن نواهيه. ولهذا ترى المؤمن في سره وعلانيته سواء، ولهذا تطمئن نفسك اليه ويرتاح اليه لما في قلبه من الخير والورع والعمل الصالح. فاتقوا الله يا عباد الله وعظموا اوامر الله لتكونوا مؤمنين حقا. ايها المؤمنون، ان المؤمن قد تزل قدمه وقد يقع في الخطأ وقد يرتكب الخطأ، ولكن المؤمن اذا اخطأ وزلت قدمه فانه يتذكر ذلك الذنب وتلك المعصية ولا تزال نصب عينيه كأنها جبل فوق رأسه، حتى يحدث توبة نصوحة واعمالا صالحة تمحو اثرها وتقضي عليها. وغير المؤمن الايمان والمعصية في نظره سواء، فلا يتأثر قلبه بطاعة عملها ولا يتأثر بمعصية ارتكبها. الطاعات والمعاصي عنده على حد سواء. ما سبب ذلك؟ ضعف الايمان، قلة الخوف من الله، ضعف اليقين. فاتقوا الله يا عباد الله. ولهذا المؤمن اذا زلت قدمه وبادر بالتوبة النصوح محى الله بها سيئات اقواله واعماله وابدله بها حسنات. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. ومهما عظم ذنب المؤمن إذا تاب إلى الله محاه الله برحمة منه وفضل. أخبر نبينا صلى الله عليه وسلم أن رجلا في من كان قبلنا قتل 99 نفسا، فأتى لإنسان يبدأ العلم فسأله هل له من توبة؟ فقال لا، فقتله فكمل به 100. ثم دل على عالم آخر فسأله فقال ومن يحول بينك وبين التوبة؟ لكن أرضك هذه أرض سوء، فانتقل إلى أرض خير تعبد الله فيها. فانتقل مهاجرا إليها، فجاءته منيته، فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. أولئك يقولون هذا قتل 100 نفر، وأولئك يقولون تاب إلى الله. فبعث الله الملك يحكم بينهم، فقال قيسوا ما بين الأرضين، فوجدوه إلى أرض الصلاح أقرب. وفي لفظ أن الله قال لهذه تقاربي ولهذه تباعدي، وفي لفظ أنه نعى بصدره. فانظر إلى هذا كونه قتل 100 نفس لما عظم الذنب وتاب إلى الله والتجأ إلى الله، غفر الله له وبدله بالسيئات حسنات. هكذا المؤمن إذا عظم نواهي الله فتاب إلى الله منها وأصلح عمله فيما يستقبل، فإن الله يتوب على من تاب. فيا أخي المؤمن، عظم أوامر الله بالامتثال، وعظم نواهيه بالبعد عنها. وإن اذلك الشيطان فالجأ إلى الله وتب إليه في آناء الليل وأطراف النهار لتكون من المؤمنين حقا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى حق التقوى، واشكروه تعالى على فضله وكرمه أن وفق المسلمين لأداء نسكهم وأعانهم على ذلك، وسهل لهم الأمور وذلل أمامهم الصعاب، فأدى المسلمون مناسك حجهم على بأمن ويسر وطمأنينة، وذاك من فضل الله علينا، وله الفضل والمنة على إحسانه وكرمه. ونسأله تعالى أن يوفق من قام بهذه المهمة على ما يحب ويرضاه، وأن يجزي الجميع خيرا. أيها المسلمون، حج بيت الله الحرام مكفر للذنوب والخطايا، حج بيت الله حاطا للأوزار لمن استقام على طاعة الله واستقام على الخير، وكان بعد الحج خيرا منه قبله، وكان بعد الحج خيرا منه قبل الحج، فاستقام على الخير وحافظ على صالح الأعمال، وجعل الحج منطلقا لتوبة النصوح وأعمال صالحة واستقامة على ما يحبه الله ويرضاه. هكذا المؤمن فليحذر أن يبدل حسناته بسيئات، وليستقم على طاعة ربه، وليحافظ على أوامره، وليحمد الله أن كمل له دينه، فيشكر الله على هذه النعمة، ويسأل الله الوفاة على الإسلام، إنه على كل شيء قدير. واعلموا رحمكم الله أن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم،

وقد أبرأ نفسه من التبعات وخلص نفسه من حقوق العباد، ويترك من بعده من الورثة على طريق مستقيم، لا يرون لا يكونون بعده متخبطين في أمورهم، لا يدرون ما لميتهم وما عليه، فيقع بينهم الإشكال وبين الآخرين. ولأجل هذا حث النبي صلى الله عليه وسلم المسلم على الوصية ورغبه فيها، فروى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما حق امرئ مسلم عنده شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده. أخي المسلم، هذا حث من رسول الله صلى الله عليه وسلم وترغيب للمسلم إذا كان عنده شيء يريد أن يوصي به فليبادر بتلك الوصية وليهتم بها ويجعلها على باله دائما، خوفا أن يفجأه الأجل فيلقى الله بحقوق للعباد ما سددها، بحقوق للعباد ما أوفى بها، بحقوق ومعاملات ما عد حقوقها الواجبة، فربما تضيع الوثائق ويلقى الله بالتبعات، فيقف يوم القيامة ويقتص الغرماء من حسناته ويحملونه سيئاتهم. ولهذا قال: ما حق امرئ مسلم عنده شيء يوصي فيه، اين الحزم وما الجد والعقل، الا ان يكتب الانسان وصيته، وهذه الوصية يتأكد كتابتها عند إراءة الإنسان سفرا، أو عندما يشد به المرض ويحين وقت يشد به المرض ويخشى من هذا المرض. قال الله تعالى: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية. أخي المسلم، إن هذه الوصية تكون أحيانا واجبة في الأمور التالية: إذا كان عليك ديون لم تسجلها في وثائق ولم تحفظها فيجب عليك أن توصي بها وأن تخبر من بعدك بها حتى يكونوا على بصيرة، فإن نفسك معلقة بدينك، فإن روحك معلقة بدينك، فاتق الله في تلك الحقوق وأوصي بها من بعدك ليسددوها ويقدموها على كل حقوق الورثة، فإن حقوق العباد من الدواوين التي لا يقلع منها شيئا، إن هي إلا حقوق لا بد من أدائها، فإن حقوق الناس مبنية على المشاحة والمضايقة، فسجل تلك الحقوق وأرسلها ولا تهملها وتضيعها. كذلك أخي المسلم، إذا كان بينك وبين الناس معاملات في شركات وارتباطات ويتوقف علم ذلك على كتابتك وإقرارك، فإياك أن تهمل فتلقى الله وأنت غير مخلص نفسك وعباد الله من الحقوق، فسجل تلك الوصية ووضح الأمور وأجل حال لمن بعدك حتى يبرئ ذمتك ويخلصوك من تلك المعاملات التي لم تخلص شأنها، فأوصي بها وأوضح مالك وما عليك. أخي المسلم، لو كان عليك زكاة من مالك عام مضى ما أديت زكاته وخشيت أن تلقى الله، فإن الواجب أن تسجل تلك الحقوق وتخبر من بعدك أن المال ما أدي الزكاة لتؤدى بعدك، حج بيت الله الحرام إذا لم تؤدي الفريضة وخفت من الهلاك فلا بد من وصية، كفارة مالية ما قمت بها لا بد من وصية بها، فإن هذا مما يبرئ ذمتك أخي المسلم. وإن هذه الوصية تستحب لك أحيانا، تستحب بحقك أحيانا، إذا كان الله قد وهب لك شيئا من المال تريد أن تتصدق بشيء بعدك ليكون صدقة جارية عليك يصل إليك في لحدك، ثوابها وأجرها، فإنك بموتك تنقطع كل أعمالك، ويرجع من بعدك ليقتسموا مالك ويتوزعوا حقوقك وينسونك بعد قليل، وما كأنك عشت بينهم وما كنت بينهم. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: إن الله تصدق عليكم عند موتكم بثلث أموالكم زيادة في حسناتكم. ويقول صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، وعلم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. فالصدقة الجارية هي الأوقاف التي على أعمال الخير وعلى أعمال البر وعلى القرب التي يتقرب العبد إلى الله، من إعانة محتاج وإسعاف مضطر من قريب أو مسلم فقير، أو مساهمة في أي مشروع من مشاريع الخير التي ترجو ثوابها عند الله. أخي المسلم، وإن خيرا من ذلك أن يتصدق الإنسان في صحته وسلامته وعافيته، فإن ذلك أولى وأفضل مما بعد من أن يجعلها بعد موته. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم لما سئل عن خير الصدقة قال: أنت تصدق وأنت صحيح شحيح، تخشى الفقر وتأمن الغنى، ولا تهمل حتى إذا بلغت الروح الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان كذا. أخي المسلم، وإنه يحرم عليك في الوصية أمور، فمما يحرم في الوصية على المسلم أن يوصي بأكثر من ثلث ماله إذا لم يوافق الورثة ولم يرضوا بتلك الوصية، فإن وصيته بأكثر من ثلث ماله لا ينفذ منها إلا الثلث، وما كان أكثر من الثلث فإن الوصية به غير نافذة إلا إذا أجازها الورثة. ومما يحرم في الوصية أيضا أن تخص بعض الورثة بشيء دون غيره من باب المحاباة والميول له دون غيره. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. فالله قسم المال بين الورثة ولم يترك لآرائهم وأهوائهم فيقع النزاع والاختلاف، بل قد قسم الفروض جل وعلا قسمة عادلة لا جور فيها، وقال بعدها: تلك حدود الله ومن يطيع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم، ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. في الوصية أيضا أن تكون الوصية جنفا وعدوانا وإثما، فبعض الناس قد يستحوذ الشيطان عليه فيغريه بالوصية، فربما أقر بدين عليه وهو غير صادق في ذلك لكي يذهب المال عن الورثة ويبدل شأن المال عن الورثة، وهذا من الحرام. فإن الله يقول: من بعد وصية توصون بها أو دين غير مضار، فإن الإضرار في الوصية من كبائر الذنوب. فلو أضرت في وصيتك وأقررت بدين عليك لغيرك حتى يأخذ ذلك من نصيب الورثة كنت بذلك عاصيا لله. ويروى أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد ليعمل بطاعة الله 70 سنة فيحضره الموت فيجور في الوصية فيختم له بسوء، وإن العبد ليعمل بمعصية الله 70 سنة فيحضره الموت فيعدل في وصيته فيختم له بخير. أخي، احرص على كتابة الوصية وليكن كاتبها أيضا متقيا لله، جاعلا كتابتها على وجه الشرعي، سالكا بها المسلك الشرعي الذي لا إفراط ولا تفريط فيه. وإن رأيت من أخيك المسلم جورا في وصيته وعدم عدل في وصيته فأرشده إلى الخير، فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه، إن الله غفور رحيم. ويا من ولتم الوصايا ووكل إليكم تنفيذها اتقوا الله فيها ونفذوها على وجه المطلوب، واحذروا من التبديل والتغيير الذي لم يدعو إليه حكم شرعي، فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه، إن الله سميع عليم. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا، وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه وتوبوا إليه، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى حق التقوى. عباد الله، أتى النبي صلى الله عليه وسلم سعد بن أبي وقاص يعوده في وجع أصابه، فقال سعد: يا رسول الله، إني ورائي أخلف مالا وليس يرثني سوى بنت لي واحدة، أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال: لا. قال: فالشطر؟ قال: لا. قال: فالثلث؟ قال: الثلث، والثلث كثير. إنك إن تذر ورثة أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. فأرشده صلى الله عليه وسلم إلى ما ينفعه وإلى ما ينفع من بعده، قصره على الثلث ليكون عملا صالحا له، وترك الباقي للورثة لينتفعوا بذلك. وخير ما ينتفع الرجل وخير بر الرجل لمن بعده ولورثته. أخي المسلم، إن أباك أو أخاك قد يحال بينه وبين الوصية، وقد لا يتمكن من ذلك لأمور عرضت له، ولكنه في باطن أمره حريص على الخير وحريص على البر والعمل الصالح. فلا تنس أباك من عمل صالح تقدمه له ليكون له ثوابه إن شاء الله بعد موته. أتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أمي استذيت نفسها، وإني أظنها لو تكلمت لصدقت، أفلها أجر إن تصدقت عنها؟ فقال صلى الله عليه وسلم: نعم، أي لها أجر ولها ثواب ما تصدقت به عنها وجعلته يصل ثوابه إليها بعد موتها. أخي المسلم، إن سلفنا الصالح كانت وصاياهم وصايا خير وبر وتقوى سبب للتواصل وتواصل أرحام وتعالفهم، وبعيدة عن كل ما فيه شحناء وعداوة. فالوصية إذا اتقى الموصي فيها ربه وكان كاتبها عدلا حريصا على الخير جعلها على صفة لا تترك الورثة يختلفون ولا يتنازعون ولا يتشاقون، وإنما وصية فيها عدل وإنصاف وموافقة للصواب. قال أنس بن مالك رضي الله عنهما كانوا أي الصحابة يكتبون في صدر وصاياهم: هذا ما أوصى به فلان بن فلان، أنه يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور ويوصي من تركه من أولاده أن يتقوا الله حق التقوى ولا يثوتن إلا وهم مسلمون، ويوصيهم بأن يصلحوا ذات بينهم، ويوصيهم بما أوصى به إبراهيم بنيه: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فكانوا يوصون من بعدهم بتقوى الله وإصلاح ذات البين واجتماع الكلمة والمحافظة على دين الله والمحافظة على شرع الله. جعلني الله وإياكم من أهل التقوى، وحفظنا وإياكم من الإسلام، ووفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه، وغفر لأمواتنا وأمواتكم إنه على كل شيء. واعلموا رحمكم الله أن أحسن الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، كل بدعة ضلالة، وعليكم بجماعة المسلمين، فإن يد الله على الجماعة، من شد شد في النار. صلوا رحمكم الله على نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم كما أمركم بذلك ربكم،

ولكن يناله التقوى منكم. فتعظيمه لأوامر الله من تعظيمه لربه، ويدل على أن في قلبه تعظيما لله. ولهذا قال: فإنها من تقوى القلوب. فالقلب إذا استقر فيه تعظيم الله عظم الأوامر، فصعب عليه ترك ما أوجب الله عليه، بل إذا فاته واجب أو عجز عنه أصابه من الهم والغم ما الله به عليم. فإن راحته وطمأنينة نفسه في أدائه ما أوجب الله عليه. وهذا يدل على أن في القلب إيمانا صحيح. قال بعض السلف: ما سبقهم أبو بكر بكثرة صلاة ولا صيام، ولكن بإيمان وقر في قلبه. فالإيمان إذا استقر في القلب انقادت الجوارح لتطبيق أوامر الله. فترى هذا المؤمن إذا سمع نادي الله حي على الصلاة حي على الفلاح، تراه مستجيبا لذلك، حريصا على أداء الصلاة، مهتما بها، معظما لها، لأنه يعلم أن ذلك مما يرضي الله عنه. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله. فللصلاة في قلبه شأن، له في قلها في قلبه شأن، فهو معظم لها، معظم لطهارتها، معظم لأركانها وواجباتها، خاشع فيها، مطمئن فيها، مرتاح إليها، فرحا بها، مستبشرا بها، لأنه يعلم أن هذا التعظيم لها من تعظيم الله. فأمر أمر الله به في اليوم والليلة 5 مرات، وجعله الفارق بين الإسلام والكفر، لماذا لا يعظمه المؤمن؟ فوجه التعظيم للصلاة لخشوعها فيخشع فيها ويطمئن قلبه فيها ويؤديها، لا يكسل عنها ولا يضعف عنها، بل هو يفرح بها، لا يعدها مجرد عمل يؤديه، ولكنه يعدها ويهيئها، لكنه يراها قوة لإيمانه، قوة ليقينه، قوة لإسلامه، ويعلم أن قدر الإسلام في قلبه على قدر الصلاة عنده، وأنه لا ينال من صلاته إلا ما خشع فيها قلبه. إن العبد ليصلي الصلاة لا يكتب له إلا نصفها، إلا ثلثها، إلا ربعها، حتى قال إلا عشرها. تراه يؤدي الزكاة فرحا بها، شاكرا لله على نعمته، ليس بخيلا بها ولا شاحا بها، بل تطيب بها نفسه، لأنه يعلم أن في ذلك رضا لله، فهو يعظم أمر الزكاة كما عظمها الله. يصوم رمضان لأنه يعلم أن ذلك يرضي الله عنه، فهو يعظم شهر الصيام ويصومه طاعة لله، وليس يهتم بكثرة العمل، ولكن يهتم بإتقان العمل والإخلاص لله فيه وخلوه مما يشيبه وينقصه. رب صائم حظه من صيامه الجوع ورب قائم حظه من قيامه التعب، اما المؤمن فحظه من صيامه الثواب ومن قيامه الاجر، لانه يؤدي ذلك طاعة لربه ورضا له، يحج بيت الله الحرام ويتجشم كل المشاق في سبيل مرضات الله، لانه يعلم ان في ذلك رضا الله، فهو يعظم ما عظم الله. وهكذا في اوامر الله، وهكذا في كل الاوامر، فالمسلم يعظمها تعظيما لله، يعظم بر الابوين لكون الله امر بذلك وعظم هذا الحق، يعظم الرحم لكون الله امر بصلة الرحم واكد ذلك، يعظم حق الجار لان رسول الله عظمه ولان الله حث عليه قبل ذلك. وهكذا في سائر الاوامر فهو يؤديها وينفذها لما استقر في قلبه من تعظيم الله ومحبته.